الإمام رحمه الله باب رمز مفرد. ورش يريها حرف مد مبدلا سوى جمله الدواعي والدرع المهدي تفتح اثر الضام له مؤجلا ويبدل بالسوسي كل مسكن بلا لمس مد الغايه مد نوبله تسوق وشش السور عاشق شهرها يهيئ نفسها ينفس كمها بحرائي وأرجم عن وقال ثلاثة حصيلة وتقوي وتقويه أخاف بأمزه ولكم ترك الهامز يشبه الانتلاع ومقصدة الأصوات يشبه كله تخيره أهل الأداء معدلا وبارككم بالهامز حال سكونه وقال ابن غلبونين بياء تبدلا وواله في بئرين وفي بئس وشهب وفي ذئب وشهب كساء فأبدل وفي ألوك في العرف والنبل شعبة وياتكم الدورين ومن ذلك يشتال وواشد اللوان نسير فيائه وعظم في يائين نسيه فثقل وتبدل أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزمون فآت مقومين. مصنف رحمه الله قال باب الهمز المفرد. تكلمنا على الهمز المكرر يعني همزتان، كاين همزتان في كلمة واحدة، كاين همزتان في كلمتين، في كلمة واحدة تحا أنضتهم أئنكم أئلة في سماء في كلمة واحدة، في كلمتين بحال جاء أمر، وهذيك جاء أمرنا فيها يكون متفقين الحركتين أو مختلفة. الأمشي تكلم الإمام رحمه الله الهمزة واحدة، أحكام الهمزتين المفردتين. قال المصنف إن سكنت همزة من الفعل حال كونها فاء فوهشون يريها حرف مد مبدلا يريها مبدلا حرف مد إذا سكنت الهمزة هذاك النائب عن الفاعل إذا سكنت الهمزة حال كونها الهمزة شنو هي هذاك الحال هذا فأن ميل فالفعل فأن من الفعل ورشن هذاك المبتدا فورش يغيها معنى يغيها يعلمها يريدها إياه أي يعلمك تلك الأمزة حرف مد أي أن الإمام ورش يعلمك ويخبرك بأن ذلك الأمزة ماذا تصير حرف مد معنى حرف مد تبدل مدا من جنس حركة ما قبلها كيفاش ما كان الحركة قبل منا تبدل هي مثلا تكون حرف مد واوا بعد ضم يؤمنون إذا يؤمنون هذا المضارع ديالاش آمن جيب المضارع والأصل الأصل هل يؤمنون شو الأصل الأصل ديالها يؤمنون الأصل ديالها يؤمنون لأن الهمزة الأمنة خليوها إذا آمن الأصل ديالها أأمن جيب المضارع يؤمنون هذا حرجة يدحري جهيلة إذا دحرجة كيفاش تقول إذا كذلك يؤمن يقول يؤمنون هذا الأصل إذن يؤمنون يكون هذه الهمزة هذه غنفرضوها إذا كان الهمزة المتكلم كيف نقول يؤمنون يؤمنون ليش ماشي الشمع همزة ثانية واحد الهمزة البني المتكلم واحد الهمزة الماضي إذن هذا ثقل شنو غنعملو حذف همزتي الأأمنة هذيك الهمزة الأأمنة غنحذفوها السبب ديال الحذف ديالها فين يكون في المضارع اللي عنده الهمزة ولكن اللي عنده الياء والتاونن بالحمل على الهمزة معروفة هذه إذا آمنة الأصل الأصيل أمينة هذه آمنة هذا هو فعل الثلاثي فعل الثلاثي عنده الهمزة الهمزة شنو هي فاء الكلمة جيب الماضي الهمزة للنقل كما نقول آمنة إذا آمنة الهمزة هذه تقدمت لنقلبها اتفاق هذه نقلبها مادة من جنس ما قبلها وجوبا كما نقولوا آمنة هاد آمنة مش نجيبوا المضارع كما نقولوا مش نقولوا يؤمن تؤمن نؤمن أؤمن إذا أؤمن همزة ثانية كاين السبب الحذف شنو غنحذفوا الهمزة الأمانة وخليوا الهمزة المضارع هذا السبب فيه كاين مع همزة المتكلم أما بالياء ما يكونش السبب لأن يعني الثقل ما كايناش أما مع التاء الثقل ما كاينش مع النون ما كاينش ولكن سدا للباب يحمل على الهمزة والحذف يولي يؤمنون إذا يؤمنون هذه يؤمنون فين الحذف فيها هذه يؤمنون اللي بقية هي الهمزة الأمينة هذه هي الهمزة اللي كانت أمينة هي هذه الهمزة الأمينة كان فاء الكلمة ولهذا قال المصنف رحمه الله سكنت فاء الكلمة هذه هذه هي اللي كان فاء الكلمة أما الهمزة التعدية حذفات واضح العبارة هذه الهمزة اللي فاء الكلمة مسكنة بعد إيش بعد حركة تجانسها شنو غنقلبوها واو نقول يؤمنون قلبت الهمزة مدان من جنس حركتها ماشي حركة الهمزة حركتها ما قبلها وحاس ما قبلها شنو هو هو الضمة صح هذه واو كذلك سواء كان في كلمة ولا في كلمتين يا صالح ائتنا قالوا يا صالح ائتنا في عندنا الشاهد هنا فين الهمزة اللي كاين هنا هنا لما كان شي يا صالح بدينا بائتنا ماشي يكون تسمى جوج الهمزة ماشي يقول الهمزة وصلية صارت قطعية حيث بدينا بها والهمزة الآتى الهمزة الآتى هذه واجب تقلب مادة تقول ائتنا مش قلبها مادة هذه علاش تسمى همزة ثانية هنا تسمى همزة ثانية ولا همزة ثانية همزة هذاك من قبيله همزة ثانية ولكن هنا ما بدينا بيا صالح الهمزة وسطية سقطت فقط شنو بقات الهمزة ساكنة بعد الضمة همزة ساكنة هي الهمزة هذيك هي بقات ساكنة غنقلبوها مادة من جنس ما قبلها كما نقولوا يا صالح ائتنا يا صالح ائتنا اذا يا صالح هذا الواو شنو هو هو الهمزه الساكنه قلبت مدا باش نقولها والهمزه الوصليه فين مشات سقطت ولما جبنا شي صالح وبدينا بايتنا غتكون الهمزه الساكنه بعد الهمزه كون القلب ديالها واجب اش غتقلب ديك الوسط ياء لان الهمزه الساكنه بعد الكسر واش ماشي يكون من المحل ديالنا لا المحل ديالنا تاجي ولهذا الامام الشارح رحمه الله صالح ماشي من سلبياتنا سلبياصالح اوتينا واش المثال ايتينا ويا صالح اوتينا الهمزه وصليه حذفات وبقات الهمزه الساكنه بعد ضمتها هذا في كلمه كلمتين بعد الفتح ياكلون اذا ياكلون شنو الاصل اكل المضارع ياكل صافي إذا يأكل يأكل شنو باش نقلبوها مدا وجوبا ولا جوازا ولكن لكن آكل يكون وجوبا شكون همزة ثانية هاكم مما تقدم لكم يكون من الباب هي خصها هنا ماشي بعد الهمزة أما إذا كان بعد الهمزة ماشي تكون آكل شنو يكون القلب واجب واجب هنا ماشي بعد الهمزة هنا همزة واحدة همزة مفردة ماشي همزة ماشي مكررة هنا ماذا نقلبها ألفا من جنس ما قبلها يا كلنا هذه في كلمة ولا في كلمتين أنا في كلمتين، ولقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن، إذا لقاءنا بقرآن. الهمزة إيتي إئتي، الهمزة الأصلية حذفت، بقات الهمزة ساكنة. التقى ساكنان، فين التقى ساكنان؟ ألف ساكن والهمزة ساكن، حذف الألف لالتقاء الساكن، شنو بقى؟ الهمزة ساكنة بعد الفتحة، فين الفتحة؟ هي لقاءنا، أما الهمزة حذفت. كيفاش نقولوا؟ لقاءنا بقرآن، لقاءنا بقرآن، غنقولوا فهمنا الموضوع العام سيدي؟ إذا ائتي هنا الهمزة وصلية دابا، هذا فعل أمر. إلا بدينا بائتي شنو؟ يتعين قلب الهمزة مدا من جنس ما قبلها وجوبا، لأن جوج الهمزات. دابا بدينا بلقاءنا، الهمزة الأصلية سقطت، شنو بقات تما؟ بقات الهمزة الساكنة بعد لقاءنا، الألف لقاءنا، الألف الساكنة غيتسقط، علاش تسقط؟ شنو بقات؟ الفتحة والهمزة الساكنة، شنو نقول بديك الهمزة الساكنة؟ ألفا، مدا شي ما قبلها. كذلك ياء إيتي في يونس، إذا اللي بعد الكسر إيتي، شنو نقول إيتي في صوت يونس؟ هذيك هي هذيك القبائل، شي واحد هو اللي قصد ذيك هذه ولا شي؟ لقاءنا ثم إذن لي، لا هي هذيك دابا إذا لي، شنو نقول إذا لي؟ ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني، يقول إذا لي كذلك، إذا إذا يكون القلب واجبا. ولكن ما قلنا يقول الهمزة سقطت، فقط الهمزة ساكنة بعد الضمة، نقلبها واو. هذا قول المصنف رحمه الله، إذا سكنت همزة حال كونها الهمزة، لا حال كونها فاء الكلمة، حال كونها فاء الفعل، هذا حال كونها فاعل فعلي. وارشون شي يعمل له؟ يريها، شنو؟ يريدها إياه، أن يعلمك أن تلك الهمزة صارت حرف مد حال كونها مبدلا، هذه حرف مد، هذاك مفعول مبدلا، مبدلا الحال. يريها حال كونها مبدلا حرف مد، هذا قول المصنف رحمه الله، إذا سكنت فاء من الفعل همزة فارشون يغيها حرف مد، هذه واضحة ما فيها والو، واضحة. ثم قال المصنف ماشي يعمل استثناءات من الإمام واش، سوى جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء، معنى سوى جملة الإيواء هذه ماذا تبدلش، وخذ كل همزة ساكنة بعد حركة ماذا تبدلش، هذه مين مستثنى؟ مستثنى من قوله يغيها، يغيها محلك ذلك ما لم تكن جملة الوياء، سوى جملة الوياء، معنى أي الإيواء وما الشق منه، واش غير الإيواء ولا مشق منه، ما الشق منه، بحال إيش مثلا تأوي فأو الماوى، إذا تؤوي نقول بذلك الهمزة واو نقول توي، لا ما نقلبهاش، فأو نقول فاو، لا ما نقلبهاش، المأوى نقول ماوى، لا ما نقلبهاش، هذه الهمزة تتصحح، مع أن على حسب القاعدة الوسطى تتقلب، علاش؟ لأن همزة ساكنة بعد حركة توجد انقلب من جنس الحركة، الحياة كلها، ولكن هو هذا مادة المأوى، مادة الإيواء ما عندوش القلب فيها. قال الإمام الشارع الأخف من الإبدال، لأن الهمزة في مثل ذلك أخف من الإبدال، قال الهمزة حسن، لأن الهمزة تسهل، ولكن هنا الهمزة حسن ما نبدلوها، ربما إذا تبدل تولي توي بحال شمع عليك ووالي، مثلا الماوى بحال شمع عليك هيدا، يمكن قال لك لأن الهمزة حسن من الإبدال هنا، لأن الإبدال يعطيك التخفيف، لا هنا يعطيك السياق. معنى إذن مادة الشقاق للمادة المأوى فيها شي قلب، مع أن الهمزة ساكنة بعدها على حسب القاعدة ستقلب، لا ما تقلبش. قال الإمام الشارح في التعليل لأن الهمزة في مثل تأوي أخف من الإبدالي فطرد جميع الباب. شنو جميع الباب اللي فيها؟ مثلا في اللي جيت قال موجودة توي، لأن ماشي تولي الواو مع الواو. أما فاو ما يجي تقالة، بالنسبة للماوى ما يجيش تقالة، تقال فيه تجي. ولكن احنا سدينا الباب، حملنا كل شيء بحال اللي قلنا قبيل يؤمنون كذلك. شنو العلة في مادة التأويل اللي ما تتقلبش؟ لأن هذا المد اللي يعطي تقالة أكثر من الهمزة، نعملو نخليو الهمزة أحسن. في اللي يجي تقالة توي، لأن الهمزة تقلب مد واول ومشي الشماعة واوالي، ولكن في الباقي كاين شي تقالة نحملوها على اللي تتقال. شكون اللي ما فيهش تقالة؟ الماوى المأوى. وكذلك فاو فأو نسد الباب. هذا قول المصنف رحمه الله سوى جملة الإيواء. واضح هذا؟ هذا ما يمستني، مستني من ديك سكرت همزة فاء فعلي، لأن غا فاء الفعلي هذا ديك آوى وديك ويش ما هي فاء فعلي. ثم قال والواو عنه، والواو عنه أي الواو يبدال عن الهمز، والواو عنه أي الواو يبدال عن الهمز. فين؟ إذا تفتح شكنه أي الهمز إثر الضم، إثر الضم أي عقب الضم مع كونه فاء أيضا. داود شوف، والواو هذا الكلام بوحدو، هذا سوى جملة الإيواء، هذا استثناء لما كلام آخر. شنو يقول المصنف؟ والواو هذاك مبتدا، عنه معنى عنه ماشي عن وارش. والواو يبدل عن الهمزة هيدا، والواو يبدل عن الهمزة. واش تقول الواو عن وارشين؟ لا، والواو يبدل عن الهمزة بالشرط. شنو الشرط؟ إذا تفتح، شكون تفتح؟ الهمز. شنو الشرط؟ إثر الضم، معنى إثر عقيبة. قل إثر وقل إثارة، فيها جوج، قل إثر وإثارة أي عقيبة الضم أي بعد الضم. شنو سيكون الموضوع؟ هو الموضوع هو حال كونه فاء، بقي مع الفاء، بقي مع الفاء حال إيش؟ مؤجلة. إذا المؤجلة كيفاش نقولوا؟ مؤجلة. يؤاخذكم، يؤاخذكم. يؤيدكم، شو قلوا؟ يؤيد. يؤلفك، شو قلوا؟ يؤلف. المؤلفة، المولفة. إذن مؤجل، أجل الهمزة فاء الكلمة، يؤاخذكم أخذ الهمزة، وهكذا الأمثلة كلها الهمزة. والهمزة مفتوحة بعد إيش؟ بعد ضمة. شنو غنعملوا له؟ واو. كيف يقولوا؟ يويد. قرا هيدا يويد، والله يويد من صغيره. ولن يواخذكم، ما قلتش يؤاخذكم، ولن يواخذكم تقراها بالواو. نعم صح. شنو السبب اللي اذا تقلب واو معنى يمكن نسهلوها؟ معنى هي المقام صالح للتسهيل، ولكن شنو السبب اللي نختاروا له اول؟ لأن لا سهلناها مش يكون يو آ تسهيل ديالك، مش يكون بين الهمزي والأليفي، مش يقول لي الألي بعد الضمة تسهيل ديالك، مش يكون والهمزي. إذا مش تصورنا لأن في الحالة الألف مش يكون بعدين، يعني ما كناش اللغة العربية. إذا ألف بعد الضمة كنا ولا ما كناش؟ هذا السبب اللي إذا نختاروا الإبدال ما نعملوش تسهيل. فهمنا علة الإبدال؟ ما هي علة الإبدال؟ لأن لا سيغنا وسهانا ومعروفنا تسهيل شنو يكون؟ هي الهمزة اللي يكون بينا بينا. شنو بينا بينا؟ بين الهمزة وبين الحركة اللي فوق منا. الحركة اللي فوق منا شوفها هنا، الحركة شمنا والحركة هنا. إذا شنو يكون تسمى؟ إذا الألي شنو يكون بعد إيش؟ هذا ما كاين، هذا هو السبب. أو على الإمام الشافعي فهم إذا ما كانش تفتحة، إذا كان إذا لم يكن فاء فؤاد، ما تقولش فواد، سؤال ما تقولش سوالي، قول شيء. إذا لم يكن بعد فتح مآبي ما نقولش ما مآبي لا تأخر ما نقولش توخر لا هذه خص يكون الهمزة فاء الكلمة وبعد الضمة ومفتوحة لا بد من هذا لا بد يكون الهمزة مفتوحة بعد الضمة تي والهمزة شنو يكون فاء الكلمة أما إذا كان قال الإمام الشارح رحمه الله بخلاف ما لم يقع فاء فؤاد لأن فؤاد واش الفاء فاء الكلمة شكون الفاء الكلمة هي الفاء فؤاد هذه فؤاد هذه كذلك سؤال سؤال واش الهمزة فاء الكلمة عين سألت عين كلمة أو لم ينفتح يؤوده يؤوده الهمزة بتقول لك ماشي بعد الضمة تدخل معنا لا ماشي تدخلش كذلك إذا لم يقع بعد ضم مآب ماشي مؤاب مآب والو تأخر فإنه يحقق الكل كل شيء بحقه معنى الهمزة صحيحة قرأ مثلا فؤاد قل شيء فؤاد سؤال قل شيء سؤال يؤوده قل شيء يؤوده قل شيء إذن كذلك تأخر قل شيء توخر إلى آخر لابد يتحقق الهمزة هذا قول المصنف رحمه الله سوى جملة الإيوائي والواو عنه إن تفتح إذا الضم نحو مؤجل مؤجل هذا مثال مؤجل يؤاخذكم يؤيد يؤلف المؤلفة كل في القراءة معروف فحنا نقوى الطريقة هذه ثم قال المصنف ويبدال للسوس كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملة ويبدل للسوسي معنى أبدل القراء عن الإمام السوسي يبدل عن السوسي معنى القراء اللي نقلوا عن السوسي ويبدل القراء يبدل القراء عن من؟ عن الإمام السوسي شنو اللي بدلوا؟ كل مسكن كل مسكن من الهمزة كل مسكن من الهمزة مدا يبدل مدا هذا مفعول ثاني يبدل مدا شوف يبدل كل مسكن مدا مدا شي شي في الاعراب مفعول ثاني كاين استثناء حال كونه غير مجزوم اما اذا كان الهمز مجزوم لا يقول الهمز مش مجزوم غير مجزوم اهملا شنو اهملا المجزومه ماين من الابدال ما تبدلوش الهمز اذا كان مسكن بدلو ولا ما تبدلوش صافي واضح العباره شنو يقول المصنف الهمزة المسكنة عند الإمام السوسي فيها الإبدال بدلها مدا مدا هي الأمثلة السابقة إذن يؤمنون يؤمنون إذن ياتي يأتي إذن لي هي إذن لي برأس إذن كيفاش نقول في الإمام السوسي برأس برأس كيفاش نقول تقول برأس برأس مع أن الطريقة الورش ما تتقلبش على أنها ماشي ماشي جئت كيفاش نقول شي جئت فضارعتم فضارا تهي تهي في الإمام السوسي قال ويبدل كل مسكن في مكان مسكن كل مسكن واش شرط علينا فاء الكلمة شفاء الكلمة قبيل عند الإمام وشنو كان فالكلمة هذا لا وخا ما يكونش فاء الكلمة إذا بناء على هذا يؤمنون أو ليوافق واش يأتي ليوافق واش يامر ليوافق واش ولكن برأسي ما ليوافقش واش على أن الهمزة ماشي فاء الكلمة كلمة بئرين ما ليوافقش واش كلمة في الدار دار توب ما ليوافقش واش كلمة جئت جئت ما ليوافقش واش واضح هذا هو الإمام السوسي شنو اللي استثنى الهمزة الساكنة المجزومة الهمزة الساكنة المجزومة لا يبدلوا ولا ما يبدلوش يبدلوش قال أهملا شنو أهملا أهملا الهمز المسكن عن الإبدال يبدلوا ولا خليه يترك على معنى أهملا هو أي تركه عن الإبدال يبدلوا ولا هذا المغرض بالإهمال هنا تركه عن الإبدال شمن الهمز المسكن شحال عنده ديال الكلمات عنده 19 ديال الكلمات عنده تسؤ نشأ عشر يشأ ومع يهيئ وننسؤها ينبأ تكمل تكمل هذا الضرب هذا معنى هذا النوع تكمل شحال في هذه الكلمات فيه الجامع 19 الكلمة علاش لأن تسؤ شحال فيها لا ثلاثة تشاء شحال فيها ثلاثة ها ستة يشاء شحال فيها عشر شحال جو 16 ياك يهيئ شحال فيها 17 ننسأه شحال 18 ينبأ 19 الكلمة هاد 19 الكلمة الهمزة تبقى صحيحة تتحقق تسوء جويجت لا تسوء شحال ثلاثة وننشأ ثلاثة ويشأ شحال عشرة يهيئ واحدة ننسؤها شحال واحدة ينبأ معنى إذا ينبأ القل ينبأ نبدلها ليش مثلا تسو لا بدلاش هو جاب الأمثلة للإمام رحمه الله قال إلا الهمزة المسكن المجزوم وهو في 19 كلمة تسوء نشأ 6 كلمات لكل 3 تسوء قال تسوءكم في المادي في المائدة إن نشأ ننزل إن نشأ نخصف إن نشأ نغرقكم هات 3 نشأ نشأ 10 كلمات ذي يشاء إن يشاء يذهبكم من يشاء الله يضلله يشاء يجرى صراط مستقيم يشاء يرحمكم يشاء يعذبكم يشاء يسكن غياحا من يشاء يقسم له على هذه كاملة إذا يشاء شحال فيها الكلمات 10 ونا شحال فيها 3 تسوء 3 ها 16 زيد عليها يهيئ ما تقلباش ما تقولش يهيئ كذلك ننسوها ما تقولش ننسو ما تقلباش ينبأ بما صحف ما زلناش بين هذا فإذا قاعدة الإمام السوسي الهمزة المسكن يقلب مدا مطلقا كان فاء الكلمة ماشي فاء الكلمة شو اللي استثنى 19 الكلمات 19 الكلمات محسوبة نشأ فيها 3 يشأ فيها 10 تسوء فيها 3 يهيئ واحدة ننسؤها ينبأ أو قال المصنف رحمه الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقة أو ننسأها ناتي ننسى ما ننسخ من أو ننسأها هذه القراءة السوسي ننسأها هذه ننسأها ما تقلبش ثم قلت تكملت ضرب المجزوم معنى بهذه 19 الكلمة تكمل هذا النوع هذا النوع مكمل ثم قال إلا ما بعدها غير مجزومين بل مبنيون على السكون وإنما عد من يشاء الله يضلله فإن يشاء الله يختم هنا إن يشاء الله يضلله كاين شي سكون ها مثلا ما كاينش السكون فإذا خرج عن الضبط قال لك سيدي لا تسمى السكون هذاك الصاغ العبارة عن السكون الأصلي لأنه مجزوم وإنما كسر على تقي السكينة مثلا إن يشاء الله في الحقيقة في الظاهر دابا واش مسكن؟ مسكن ولكن علاش عدو من السكون؟ مسكن وإنما التقى ساكنان كسر لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فإن يشاء وإنما عدى من يشاء الله يضلل فإن يشاء الله يختم في الهمز الساكن وإن تحرك الهمز فيهما لعروض التقى الساكن فلا اعتداد به شنو فلا اعتداد؟ فلا اعتداد بالكسر لأن العبارة بالسكون أنهم مجزوم وهذا النوع من الإبدال وإن نقل عن أبي عمرو لكنه لما كان من طريق السوسي خصه به قال لك الإمام أبي عمرو عنده هذا النوع من الإبدال ولكن لما كان نقل عن السوسي خص بالسوسي أبو عمرو هذا أبو عمرو اللي تكلمنا عليه أبو عمرو البصري هو عنده هذا هو عنده ولكن ما تنسبش إلى أبو عمرو علاش ما تنسبش السوسي وعليه قال الإمام وهذا النوع من الإبدال وإن نقل عن أبي عمرو مطلقا لكنه لما كان من طريق السوسي خصه به ثم قال الإمام ثم قال وهيئ وأنبئهم ونبئ. الهمزة مالو هذا مسكن، ولكن ما ضفوش مع تقدم، لأن هذاك عنده السكون ديال الإعراب، هذا عنده البناء، هذا السبب اللي ما ضافوش، هو في حاله، ولكن ما ضافوش مع تقدم السكون المصاري، لأن تسوءهم يشاء، هذا مضارع مجزوم. ولكن هذه الأمثلة اللي مش يقول وهيئ وأنبئهم ونبئ وأرجئ وقرأ، ما له هذا؟ هذا البناء، هذا فعل أمر. ولهذا قال الإمام الشارح رحمه الله ثم تكمل الضم لأنه غير مجزوم بل مبنيون. هو في هذا حتى هو من يتقلبش، حتى هو اللي يتصحح، ولكن هو مستثنى مستثنى، ولكن علاش ما عدوش مع المستثنيات؟ وهذا مبني، هذا الفعل. قال وهيئ، اذا هيئ على بالمعطوفه على مجزوم سوى المجزوم، معطوف على مجزوم. وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا تحصل. فحصل هذه الكلمات، هذه الكلمات أعلت بحذف الحركة من الهمزية المتصل الثانية. كيفاش نقرأ فيها؟ وهيئ، شحال الكلمات هذه؟ وهيئ وأنبئ ونبئ بأربع. هيئ لنا من أمنا رشدا وحيد، وأنبئهم بأسمائهم جوج، ونبئ في أربع كلمات، نبئنا بتاويله، نبئ عبادية، نبئهم عن ضيفي، ونبئهم أن الماء. ولهذا قال المصنف ونبئ بأربع، نبئ شحال فيها؟ أربع. وأرجئ شحال فيها؟ جوج. أرجئ هو أخاه. وقرأ شحال فيها؟ ثلاثة. فيها اقرأ كتابك كفى بنفسك، اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم. وإنما استثنى هذه الكلمات لأنها أعلت بحذف الحركة من همزتها فلم تعل ثانيا. شنو يقول السي طارق؟ لا هو دابا هذا الكلام هذا يرجع لي الكلام على كل شيء. يقول لك مثلا تسوهم ما قلبناش الهمزه واو، تسو مثلا نشا ما قلناش نشا، ما قلبناهاش. هذه المستثنيات كامله ما قلبناهاش، لا 19 ولا هذه، الا ان هذيك من باب المجزوم، هذه من باب المبنيه. معنى هذه الهمزه خصها تتقلب، معنى خصها تتبدل، ولكن واش هي تبدلت وما تبدلتش؟ شنو السبب اللي ما تبدلتش؟ مع أن همزة ساكنة بعد حركتين خصها تقلب مادة من جنس ما قبلها، علاش ما تبدلتش؟ على هذا السؤال المطروح. تبغي تخلط لي السي هذيك دابا السؤال اللي جاوبنا عليه هو الفرق. مثلا المصنف رحمه الله عمل سوى المجزومي عاد عمل وهيئ، عمل الاستثناء الأول وحده والاستثناء الثاني وحده. الاستثناء الأول نظرا لأن هذاك معربات، هذه مبنية، ولكن ما هو السبب همزة ساكنة بعد حركة خاصها تبدل بحال يؤمنون؟ علاش ما تبدلتش؟ قال لك سيدي لأن كانت اسمها محركة وتسكنت، معنى دخل الجازم وتسكنت، أو جاء البناء وتسكنت، إذا هذا السكون هذا كتعليل. غادي تزيد لها عونة القلب. شو لي؟ مثلا هي لما كانت بالضمة وتسكنت ليس مالك تعليل. كانت مثلا يهيئ، ماذا كانت محركة؟ هيئ ولا تنزوم، يعني فعل أمر مبني. فإذا السكون كالتعليلي زيد للتعليل ديال الإبدال، تعليل آخر، ماشي يكون كلمة فيها تعليلان غنتقل عليها بالتعليلات. ولهذا اقتصرنا على الجزء فقط. ويقول الإمام الشافعي وإنما استثني هذه الكلمات لأنها أعلت بحذف الحركة من همزتها، معنى هي كانت يشاء ولا يشاء، نبئ كان نبئ كان ولا نبئ، فلم تعل ثانيا بإبدا كراهية إعلالين في الكلمة، هذا التوجيه الأول. أو لما كان السكون عارض والعارض لا يغير الأصول، هذا جوج التعليلات. التعليل الأول مش نقول فيه كتعلل، ما تزيدلوش تعلل ثاني، او قل بان هذا السكون طارئ. اذا لما كان طارئ الهمزه اذا كانت متحركه بعد الحركه ما تستقلبش، اذا نظرا لاصلها ما خصهاش تستقلب، علاش؟ لان همزه متحركه لا اعتداد بالعرض. هذا قول المصنف رحمه الله. ثم قال وتؤوي وتؤويه اخف بهمزه. هذا استثناء، فهو معطوف على الاستثناء. وتؤوي وتؤويه اخف، هو اخف بالهمز، معنى بالهمز احسن ما تبدلو. هذه هي ديك العله اللي قبيل قلنا في عند الامام واش، لان تؤوي عند الامام واش لا تبدل وما تبدلش، لا ما تبدلش. شنو السبب اللي ما تبدلش؟ لان ما يمشي نعملوا الواو باش يولي ثقيله، شنو تقول؟ فوي فوي. ولكن من أن تؤوي هذه هي العله هنايا، ولهذا قال وتؤوي وتؤويه اخف بهمزه، معنى بالهمز احسن يكون اخف. حتى هو يتبدل وما يتبدل شيء، ما يتبدلش. وفيه ذيك العله السكون طارئ ولا ما فيها شيء؟ لا ما فيهاش العله السكون، لان هذا قبيل كان هذا، لان هذا في الاول في الوصل الكلمه في شيء ديك العله هذه. ما حنا حتى بغينا نعلوه ما يتسق ما خصو ما يتسقلبش، ما ينطبقش عليه هذا. إذا شنو غيكون العلة ديالو؟ واش العلة السابقة ولا علة أخرى؟ شنو العلة أخرى؟ بخلاف ما ثني شاء، العلة هي أن السكون كالتعليل زيد علة أخرى، أو نقول السكون طارئ، العبرة هي بالحركة، أما هذا لا ماشي طارئ. ولكن شنو السبب اللي ما بدلناه شيء؟ هو على أن الإبدال بالواو غيكون ثقال فيه، بخلاف ما خلينا الهمزة صحيحة. هذا قول الإمام وتأويه وتأويه أخف بهمزه، ماشي أخف من همزه، أي أخف بالهمزه من الإبدال. تخفيف الجر واش بالهمزة أو أحسن من الهمزة؟ بسبب الهمزة. هذا الاستثناء، استثناء حتى هو ما يتبدلش، ولكن العلة التبدل ديالو هو على أن إذا بدلنا ماشي يكون ثقل. ثم قال ورئيا بتق الهمز يشبه الامتلاء. اذا رئيا ريا رئيا رئيا يناسب القلب، لا يناسب القلب لان همزه ساكنه بعد ناسب القلب، بعد كيتينا هذه قالوا صالح حسين بحال هذا ناسب القلب، ناسب القلب. ولكن علاش ما تقلبتش؟ قال لك باش ما نعملوش ريا لنسد ديك الرايا الشرب، لان رؤيا رؤيا هي الحسن والجمال، ولكن مش نقول ريا ماشي تلبس لك بالشرب بالراي بالشرب. هذا هو السبب اللي ما تقلبتش. ما هو السبب اللي ما تقلبتش؟ اما العله القلب راه موجوده خاصها تقلب، لان همزه ساكنه بعد الكسر تبدل من جنس ما قبلها، بحال كنا نقولوا قد ديك جيت او ديك شي بحال هذا، هذا خاصها تقلب. ولكن ما هو المانع من القلب؟ هو ماشي التابس، لان رئيا شنو هذه الكلمه رئيا؟ هذه كلمه رئيا حسن الصوره والهيئه واللباس، ولكن من ردها رئيا مقلوبه غنخفلنا شنو غنفهموا؟ الشر. ولهذا قال الامام ورئيا بتق الهمز يشبه الامتلاء، معنى من الامتلاء من الماء غيلتبس علينا، معنى اذا ما نقلبوش نقول خلي رئيان، ما نقولش رئيان نقول رئيان، خلي ما نقلبهاش. حتى هو من جملة الاستثناءات، حتى هو من جملة الاستثناءات. شوف الاستثناءات كيف تجي بالنسبة لديك وهي وأنبئ كذا كذا، مع هذه الاستثناء فيها إما السكون طارئ وإنما الحركة، أو السكون التعليل ما نزيدوش التعليل الآخر. بالنسبة لتؤويه وتأويه شنو؟ يعني ماشي الإبدال غيعطينا ثقل، بالنسبة لرئيان ماشي يكون فيه التباس. ثم قال المصنف أو قال الإمام لو ترك الهمز وأبدل مدا لوجوب الإدغام فيصير ريا، لأن الإدغام مش يكون واجب، مش يكون ريا قلب الهمزة ياء أدغم ليا فيها وصير ريا. ثم قال ومؤصدة أو صدات يشبه كله، تخيره أهل الأداء معللا. هذه ديك مؤصدات فيها شنو فيها؟ استثناء. حتى هي فيها استثناء، حتى هي معطوف على الاستثناء. إذن موصدة على حسب السوسي، إذن موصدة سنقلبها. ولكن هو علاش ما قلباشي ماشي الشبه هذه أو صادت ماشي الشبه هذه الكلمة. إذن موصدة والهمز فلم يبدل لأنه من آصدة معنى أطبقت وأوسط فيخرج من لغة أخرى. هي ماشي يكون موصدة من آصدة بمعنى مطلقة، ولكن ماشي مش يقولوا موصدة غتجينا من ديك أوصدة أو صادة معنى هي أصدة. هل موصدة من ما جاء؟ لا ما جاء من أصدة. إيه مثلا موصدة ما جاء من أصدة. إذا ميمشي نقولوا إحنا موصدة ماشي نلتبسنا باسم المفعول أوصدة، لأن المادة شنو الأصلية؟ أصدة جيب اسم المفعول ديالها مؤصدة. هاد مؤصدة ماشي نبدلوها كيف نقولوا باش غادي نلتبسنا من موصدة أوصدة. إذا أصدة ماشي هي أوصدة، مادة أخرى تهي أو مش وقع فيها التباس، هذا نسب. تهي معطوف على ما تقدم، تهي معطوف على الاستثناءات. فإذا الإمام السوسي موصدة ما يقرأهاش، يقول مؤصدة يقرأها بالهمزة صحيحة. شنو السبب اللي يقرأها بالهمزة صحيحة؟ باش ما التباسناش أوصدة باسم المفعول أوصدة، لأن هذه مؤصدة اسم الفعل أصدة. أصدة اسم الفعل أصدة. أصدة هي أطباقة مطبق عليه. هنا مش نتلسنا بأوصدة مش نخرج من اللغة للغة. ثم قال كله تخيره أهل الأداء معللا. شنو كله تخيره أهل الأداء معللا؟ الباب كامل ديك المستثنيات أهل الأداء علوه بهذه الطريقة. هذه كله هذاك مبتدا، هذه كله تخيره يشبه كله، لا يشبه موصدة يشبه أوسط كيفاش يكون التقدير ديال البيت. موصدة لا قلبناها ماشي يشبه صافي وحده عاد بدا. كل الباب تخيره أهل الأداء معللا، باش معللا بهذه التعليلات اللي يقول المصنف تعليلة المتعلقة. بالنسبة عندك الكلمة اللي مجزومة أو الكلمة مبنية شنو التعليل اللي فيها؟ إما التعليل بالتسكين، ثم التعليل ماشي الشماعات تعليلان، أو قل لي أنها التسكين ديالها طارئ الهمزة. بالنسبة تؤويه شنو التعليل؟ لأن ماشي قلبه واوان ماشي الشمع واوي وواني في الكلمة توي. بالنسبة نغيا علاش ماشي التسبس بغاي الذي هو الشرط. بالنسبة مو أصدى علاش ماشي التسبسنا من أوصدى أوصدى، وهي ماشي من أوصدى هي من أصدى. هذا قول المصنف رحمه الله. وموصدة يشبه أوصدى كله تخيره أهل الأداء. هو قال الإمام الشارح فالمستثنيات خمسة أضرب: مجزوم، مبني، ما همزه أخف، ما إبداله يلبس بغيره، ما إبداله يخرج إلى لغة أخرى. لخص الإمام الشارح أنواع الاستثناء. قال فالمستثنيات خمسة أضرب: مجزوم واحد، مجزوم هي ذيك يشاء وذيك، مبني هو ذيك نبئ، ما همزته أخف هو تؤويه، ما الإبدال يلبسه بغيره غيا، ما يبدله يخرجه إلى لغة أخرى هو أوسط. ثم قال الإمام رحمه الله ومن الرواة من يجري الجميع على أصل الإبدال مطلقا، معنى كين لما استثناوش بكل يشاء كذا كذا مكين. ومن الرواة الباب كيف اللي عندهم؟ كل شيء بالإبداع. ثم قال الإمام وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدل. إذن هذا بارئكم تهي فيها استثناء، شو بارئكم ك كاين قراءة بالسكون فيها بارئكم بارئكم باش يكون فيها بارئكم على حسب القاعدة إبدال. علاش؟ لأن همزة سكنة وبعد الكلام سنقولوا بارئكم. ولكن علاش ما تقلبت شيء؟ شنو السبب اللي تصحت تحققت؟ لا السكون طارئ مالو؟ السكون طارئ استثنى باري لأن الأصل ديالها بارئكم ماشي اللغة في التخفيف بارئكم بحال مثلا ديك اللغة اللي يشعركم ديك اللغة اللي كنا نقراها بالتخفيف اللغة التخفيف معنى الفعل يكون مضموم ولا نخففوا هذا إذا بارئكم الآية قبل منها شنو؟ فتوبوا إلى بارئكم أيضا فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم إلى حرف جرين بارئكم كسرت ظاهرة في آخر ياك ولكن كاين اللغة بالتخفيف كيفاش نقولوا فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم عرب فتوبوا إلى بارئكم شنو اسمك أنت؟ سبيلال عرب السبيلال فتوبوا إلى بارئكم عرب غير إلى بارئكم بارئكم بارئكم بارئكم عرب بارئكم مجرور وعلم شجره كصدر بارئكم زيد كمل عليها بارئكم الكاف مضاف الكاف مضاف إليه بارئ مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الضاف في محله جاري الميم حرف يدل على الجر واضح ولكن القراءة اللي فيها بارئكم شنو يقول الإعراب هو الإعراب غير الكسر مقدر الإعراب هو هو الكسر المقدر في آخره المانع من ظهور الشعر المحلي بحركة التخفيف سكون التخفيف الإعراب هو الإعراب فهو القول الكسرة المقدرة في آخره المانع من ظهور الشعر المحلي بالسكون العارض تخفيفا لأن هذا السكون غير طارئ ماشي سكون الإعراب لا هذا طارئ تخفيفا هذا السكون هذا واش تبدل الهمزة يا أن واش نبدلوه شنو السبب نبدلوه شي لأن السكون عارض كأنه بارئكم ولهذا قال المصنف وبارئكم بالهمز حال سكونه فهي محيدة وقال ابن غلبون بياء تبدل شنو اللي قرا ابن غلبون بارئكم بارئكم كيما شي خير بارئكم علاش اللي قلبه نظرا للحاله الراهنه ما ينظرش للحاله الاصليه شنو الحاله الراهنه دابا الهمزه ساكنه اذا نظرنا الى الاصل ما خصناش نقلبوا هو اللي قراها بارئكم واللي اللي نظر الحلقه هنا ما يكون اما اللي ما فيها شي تخفيف بارئكم واضحه ثم قال الامام رحمه الله ووالاه في بئر وفي بئس وبشهم ووالاه اي تابعه شكون ضمير تابعه على السوسي ووالاه أي تابعه السوسية شكونه ورشوهم أي ورشوهم شنو تبع السوسية في تبعه في بئر وبئس في بئر وبئس أي تبع السوسية في إبداله ورشون في بئر وبئس كيفاش يقول بئس بئس بئر نقول بئر ولا بئس نعم ولاش ما عندوش البئس ماشي من السفنايات علاش بئس ولا بئس الذئب، هذه من المستثنيات اللي تقدمت. واش عنده ما عنده ابدا هنا وهو تبعه في الابدال، هذه ماشي معطوفه على المستثنيات. واش هي معطوفه على المستثنيات؟ دابا هو الامام وارش عمل قاعده، شنو قاعده؟ الهمزه المسكنه يبدلوا صافي، ثم ما يعمل الهمزه المسكنه يبدلوا، عمل استثناءات. دابا حنا في اغلب الاستثناءات اولا المصنف عمل قاعده السوسي الهمزه المسكنه ماله، وعمل مستثنيات، والمستثنيات معلم خمسه التعليلات كذا كذا كذا كذا كذا كذا. من جمله هذه القاعده الامام وارش الهمز المسكن مطلقا فعل كلمه وشفاء الكلمه، اذا بيس بئس خصها تبدل على قاعده السوسي، خصها تبدل. الامام وارش تبعوا فيها قال ووالاه اي السوسي ورشهم فين؟ في بئن وبيس. قال الإمام ضمير والاه ورشهم الفاعل، لا الموالاة المخالفة من السبع، لأن من أحب شخصا وافقه، الموالاة هي المحبة، معناه الذي وافق شي واحد يسمى لي يحبه. وضمير والاه مفعول الفعل والفاعل ورشهم، ورشهم الكسائي هذاك وحدة. ثم قال ماشي شرح أي تابع السوسي في إبداله ورشون، أي ورشون هذا كتبع في بئر وفي بيسة، في بيسة في البقرة ولا بيسة في البقرة، هذه بوحدة على القلوب. وفي الذئب والكسائي ورشون فأبدل، عاد مشي كلام آخر ده. في الذئب وفي الذئب ورشون والكسائي فأبدل، الضمير في أبدل من يعود على ورش والكسائي، شنو بدلو؟ الهمزة الذئب كيما يقراو فيها، قال الذئب فأبدل الهمزة الذئب والباقون على التحقيق، سنادي يقول الذئب وأكله الذئب، ولكن ورش والكسائي يقول وأكله الذئب. الكلمة الأولى كانت في البئر، كان الإمام ورش تبع الإمام السوسي، البئر بئر بيس ولا بيس بئس في القاعدة الإمام السوسي، الهمز المسكن شمالو يبدل إلا في المستثنيات، إذا بيس من المستثنيات؟ لا بيس ماشي مستثنيات، ها؟ إذا خصها تتقلب ياء؟ لا خصها تتقلب، الإمام ورش تبعو هنا، لأن الإمام الورش عنده اللي يتقلب ياء خصو يكون فاعل الكلمة، هذه ماشي فاعل الكلمة. أولا الإمام ورش قائل عنده فين؟ هذه ماشي فاعل الكلمة، ولكن هنا الإمام ورش اتبع السوسي في هذا القاعدة، فقاعدة الإمام السوسي الهمز المسكن. القاعدة الورش خص يكون الهمز فاعل الكلمة، هذه ماشي فاعل الكلمة، خص يكون يؤمنون كذا كذا كذا، هذه ماشي. فالإمام ورش هنا تبع الإمام السوسي في هذه القضية. فين تبعوا؟ كلمة البغ وفي كلمة وبيغ معطلة في القرآن، وبيغ معطلة في القرآن وأكله وبيسة. هذه وحده. ثم كلام اخر في كلمه الذئب، كلمه الذئب ورش والكسائي فابدل، شنو ابدل؟ ابدل الهمزه ياء فين؟ في الذئب. فابدل الهمزه ياء فين؟ في الذئب. شكون بدل؟ الامام الكسائي والامام ورش. قال الإمام رحمه والباقون ذو الكساء وورش تلقى تحقق، يقول الذئب وأكله الذئاب. وقال الإمام الشارح هنايا اختلفوا في الذئب واش مشق ولا مش مشق، هذه المادة الذئب واش مثلا نقولوا في حال السابع ماشي مشق، أو في حال الكلب ماشي مشق أو مشق، قيل لا ماشي مشق، وقيل لا أصل له في الهمزي، ما عندوش الأصل في الهمز مرة، بل اشتقاقه من ذاب يذوب، مثلا ديك الذيب ماشي من ذاب يذوب، والأكثر على أنه مشق من تذاءب تذيح، قال لك هذا الأكثر ماشي من تذاءب تذوب، وشنو تداءبت الذئب؟ إذا أتت من كل مكان لمجيء الذئب من أي من أمكلاش ستسا. قال لك لأن الذئب يجي من كل جهة. ما كان شي قاقة صحيح ولا مجهة. قال لك هذا المادة ميمة جاء من تداءبت الريحه. معنى تداءبت الريحه؟ الريح يجي من هنا ومن هنا. والذئب كذلك يصفي من هنا ويصفي من هنا ويصفي من هنا. تداءبت أي يأتي من كل مكان. هذا قول الإمام رحمه الله. وواله في بئر وفي بيساء ورشوم وفي النار. وضح البيت. فإذا الإمام وارش يتبع الإمام السوسي في إبدال الهمزة ياء في كلمة بئر وفي كلمة بيساء. إذا نقول وبئر وعطلتين، يقولش وبئر وعطلتين، ولبيس ما كانوا يصنعون، أو لبيس بهذه يقول ولبيس ما يقولش ولا بئس. هذه وحدة في كلمة الذئب. في كلمة الذئب المحق القراء قاموا بالذئب بالتحقيق، ولكن الإمام واش والإمام الكسائي ذي قراها بالذئب والذئب والذئب. ثم قال الإمام رحمه الله وفي لؤلؤ وفي العرف والنكر شعبة هذه كلام معطوف على بن على السوسي داخل أي تابع السوسي أبو بكر في إبدال الهمزة لؤلؤ معرفة ومنكرة. معنى الإمام أبو بكر بن شعبة، الإمام الشعبة أبو بكر بن ذي تباع الإمام السوسي. فاش لأن على قاعدة السوسي لؤ، شوف لؤلؤ لؤ الهمزة مسكنة. شنو القاعدة ديالو في الهمزة المسكنة؟ يبدلوها إلا ما استثنى، لأن هذا ماشي المستثنيات. الهمزة المسكنة قاعدة ديالو هي الإبدال، إلا في المستثنيات اللي تقدمت. هذه من ديك المستثنيات، ماشي من ديك المستثنيات الخمسة. إذا خصنا نقول لولوا لولوا لولوا لولوا هيدا. هذه القاعدة. شكون اللي قرا معاه؟ الإمام شعبة. سواء كان لو بالمعرفة أو بالنكير. مثلا في قوله يخرج منهما اللؤ، مش يكون اللو لو لو لو الهمز الواو قلبه مدا من جنس ما قبلها. كذلك من ذهب ولو ولو ولو لو ان ولو لو ان لو لو ان لو لو ان كيفاش نقرا لو لو ان لو لو لا لو لو ان وشنو السبب ديال القلب؟ لاستثقال الشماع الهمزتين والساكنة أثقل فأبدلها. فين الهمزتين هنا؟ لو لو أن لو لو أن أوجد الهمزتين. وشكون اللي يزيد الثقل؟ هي الساكنة. إذا هذيك الساكنة هو اللي غيبدلها. الثقل في الكلمة ميجا الشماع الهمزتين لو لو أن. وشكون اللي يعطي الثقة زائد؟ سكن. وهذا كي اللي مش مدلوع كي مش نقوله في القرية لو هيدا لو لو أن سواء بالمعرفة أو النكير. هذا قول الإمام رحمه الله وشعبة في لؤلؤين في العرفي والنكري. معنى في العرفي التعريفي والنكير. ثم ذي قل ويألي ويأليتكم الدوري والإبدال يجتلى. يأليتكم بالهمز رواية الدوري عن أبي عمر في قوله لا يأليتكم من أعمالكم. والإبدال في همزة يأليتكم قراءة السوسي على أصله، فالهمز والإبدال في من آليت يأليت إذا نقص. والباقون لا يليتكم من لا تيليت بمعناه. يأليتكم الدوري. إذا الدوري كيف يقرأ في يأليتكم؟ بالهمزة يقرأ بالتحقيق، يقرأ بالهمزة كيف يقول يأليتكم لا يلتكم من أعمالكم قراءة الدوري كما شكون؟ لا يألتكم لا يألتكم. والإبدال يشتال يقرأ الدوري بالإبدال على أصله كما شكرا؟ الإبدال في همزة قراءة سوسي على أصله، فالهمزة هو الإبدال في ألتا إذا نقص. هنا يأليتكم الدوري كيف بدي قراءة؟ بالتصحيح. والإبدال في همزة يأليتكم قراءة السوسي على الأصل تمشي قراءة؟ يأليتكم يعني تقدمت الهمزة ساكنة فقراءة السوسي كيف يكون؟ يأليتكم. وقراءة الإمام الدوري يأليتكم. فالهمز والإبدال من أليت إذا نقص والباقون لا يليتكم معنى القراءة باش يقراهم لا يليتكم. وهذاك شنو القراءه ديالهم يقولوا من لا تيليت بمعنى كاين الات كاين لات الات لات اذا لات يليت هي الات شنو معنى الات نقص لا تنقص يا ليت لا يليتكم من اعمالكم لا ينقصكم. قال الامام رحمه الله والابدال في همزه يليتكم هي قراءه السوسي على اصله قراءة الدوري قال الإمام الدوري يأليتكم. هنا من قال يأليتكم واش قال بأن الهمزة مصحة أو لا اكتفى باللفظ معنى نطق باللفظ الهمزة صحيحة. ثم والإبدال يشتلى على أصله والإبدال يشتلى شنو الإبدال يشتلى على أصله على أصله السوسي إذا من طريق السوسي كيف يكون إبدال على شيء أن الهمزة ساكنة صافي الهمزة ساكنة تسقلب. ثم قال وورشون ليلا ونسي بيائه وأضغم في ياء النسي فثقال وورشون ليلا هذا هو ورشون فاعل بفعل محذوف مش كنت تقدير أبدل ورشون شنو بدل الهمزة اللي يلا والهمزة النسي باش بدل بيائه شنو السبب اللي بدل اللي يلا لأن الهمزة مفتوحة بعد الكسر إذا الأصل يلا لألا وشنو كانت هذه الكلمة لألا كانت آنلا هذه لألا شنو أصيرة أن لا هذا أن لا غندخل عليها حرف العلة حرف الجر لأن لا هذاك لأن لا ديك الهمزة غنقلبوها ياء مش نقولوا لي لا هذه الطريقة الواضحة واضح يا باب. إذا كلمة أن لا أن لا أن مضغومة في لا لأن لا يعلم وباش ماشي دالك هي يعلم منصوب علاش منصوب أن ولا نفية هذه لا نفية تصون بعد أن إذا لأن لا هذ أن مش يكون همزة بعد الكسرة مش نقولوها مش نقولوا لي لا يعلم كذلك النسيء النسيء شنو القصد ديالها النسيء يعني نساء نسيء نسيء مش نقولوا ديك الهمزة ياء مش نقولوا النسيء نضغموا الياء في الياء مش نقولوا النسيء فإذا القراءة الإمام ورش يقرأ لي لا يعلم أهل الكتاب إنما نسي زيادة باش بياء وأضغم في ياء النسي فثقل معنى اليد ضغم اش مش ولي النسي ثقل اشد هذا أي أبدل ورش همزة لي حيث وقع فيما كان في القرآن هذه وهمزة النسي إنما نسي زيادة التي رسمها وأضغم لي المبدل في الياء المبدلة في ياء النسي كيفاش هذه أبدل الياء المدغمة في ياء النسي وأدغم اليد النسي في المبدلة ولا دابا شكون اللي مبدلة النسيء هذيك هي المدغمة ولا هذيك واش هي غلط تتغم ولا اللي يقول ملي يتغم فيها ولكن اللعبة غامضة معوجة هو ها؟ ثم أضغم اليد ولا في الثاني. هذا كي اللي مزيانة. معنى اليد اللي كانت سما هي اللي غتضغم. إذا النسيء في حال قراءة النبيء. قراءة النبيء غير ورش عنده النبي. شو القصد ديالها؟ النبيء قلبت الهمزة ياء أضغم الياف ليا. هذا قول الإمام وورش ليلا والنسي بيائه وأضغم في النسيء فثقل. واضح العبارة؟ معنى الهمزة لألا الهمزة لألا هي أن أن المعروفة المعروفة الهمزة وقعت بعد الكسرة صوب دالو مدى من جسم قبلها نعملو ليلا بليا ليلا النسيء واضحة إلا أن النسيء شنو اللي غنزيدو عليها الإضغام شنو غنضغمو اليل اللي قبل المبدلة في المبدلة اليل اللي قبل المبدلة في المبدلة في الإبدالان على القياس أما ليلا فليكون الهمزة مفتوحة بعد الكسر وأما نسف لأن ما قبلها أنثى كنة زائدة نحو خطيئة بحا خطيئة ثم قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهيلا قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم معنى إبدال أخرى إبدال الهمزة الآخرة إبدال الهمزة الآخرة لكلهم شنو لكلهم لكل القراء ولكن شنو الشرط إذا سكنت هذا الإبدال عزم أي واجب إبدال الهمزة الآخرة ماله إذا سكنت عزم واجب حليش كآدم إذن آدم آدم إذن آدم الهمزة الآخرة صوبة من حقق ما ناب باتفاق هذا باتفاق أهيلة معنى كلمة أهيلة قال الإمام أهيلة يصلح مثالا وليس في القرآن يمكن نقولوا مثلا أؤهيلة أؤهيلة حقوتوا مثلا أؤهيلة ولكن واش هذه الأؤهيلة كان في القرآن كاينة في غافل الأؤهيلة في التنازعية كاين هذا في التنازع أما هنا يلا ولكن قال لك هو صالح للمثال هو مش في القرآن ولكن في اللغة العربية صالح أي جعل المثال المضروب أهلا ليمثل به هذا ما يتعلم واضح العبارة إلا أن هذا البيت هذا ما ينطبقش عليه همزة واحدة أنا همزة ثاني إحنا الموضوع لنا شنو هو واحدة هذا همزة ثاني هذا بحاء أمانو بحاء إيمان بحاء أوتو وما إلى ذلك إذن أوتو الأصلية أوتو إيمان إئمن آمن أأمن آدم أأدم إلى آخر قال الإمام شنو العلة واضحة لثقال الشماع الهمزتين لأن الهمزة الساكنة بعد هذا غاية الثقل كيف يقول أأمن أأدم هذا صعيب نقسم ثم قال المصنف رحمه الله باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها علاش مش دايس يتكلم الآن مش نتكلموا على الهمزة لتنقل مش نقاو مثلا فحدث ألم نشرح فحدث يلهث أو تتركه يلهث أو تتركه كذلك ألم أقل ألم أقل إذن ألم أقل وهكذا هذا الموضوع للنقل شي نبداو فيه شي أحكام للنقل إن شاء الله ما يجي وقف حمزة وهشام على الهمز كي تدقن وقف على الهمس. نجي إظهار الإظهار والإضامة تسخم وتصدقق ما يجي كاين شي وقف على المقصوم ياك سبحان الله كان بسم الله سيفون السلام عليكم. Thank you.